أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحصة الأولى من شرح منظومة الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة لمؤلفها الشيخ أحمد بن سليمان الرسموكي رحمه الله تبارك وتعالى. في هذه الحصة إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتحدث على ثلاثة أمور. أولها سنعرف بالشيخ رحمه الله تعالى، ثم سنتكلم على الكتاب وعلى تقسيمه ومجمل أبوابه، ثم بعد ذلك سنتحدث على المبادئ العشرة لعلم الفرائض إذا بقي من الوقت ما يكفي لذلك، وإلا سنرجئ المبحث الثالث إلى الحصة الموالية إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يفتح لنا أبواب فضله لنتمكن من شرح هذه المنظومة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. المبحث الأول في التعريف بالمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. المؤلف هو أبو العباس أحمد بن سليمان بن يعزة، هكذا تنطق بالأمازيغية يعزة، وبعضه العربي ينطقها يعزة يعزة الرسموكي. ولد رحمه الله تبارك وتعالى سنة 50 و1000 للهجرة ببلدة تغتين من قبيلة رسموكة، إحدى قبائل جزولة بعملة تزنيت حاليا. نشأ رحمه الله تعالى في أسرة علمية تسلسل فيها العلم كابرا عن كابر، وكان أبوه وأعمامه من علماء المنطقة. تلقى تعليمه أولا على أبيه سليمان بن يعزة رحمهم الله تعالى جميعا، ثم خرج رحمه الله تعالى بعد ذلك من قريتهم فارا بعد قتل أبيه ببندقية وهو يدرس الطلبة بالمسجد بسبب خلاف كان بين الأسرتين، أسرة القاتل وأسرة الرسموكي رحمه الله تبارك وتعالى. ولما خرج شيخنا لم يعد إلى بلده بعد ذلك أبدا، بل ظل خارجا عنها إلى أن استقر في النهاية بمدينة مراكش ودرس فيها بعدما زار فاس وأخذ العلم عن علمائها. وتوفي رحمه الله تبارك وتعالى بمدينة مراكش عام 33 و100 و1000. له مؤلفات كثيرة نذكر منها الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة، وهي المنظومة التي نحن بصدد شرحها، وله عليها شرحان. الشرح الأول هو إيضاح الأسرار المصونة، والشرح الثاني هو حلية الجواهر المكنونة، والكتابان معا مطبوعان. وطبع أيضا كتاب آخر هو مختصر حلية الجواهر المكنونة، اختصره الفقيه إبراهيم التميري، وهو مختصر من كتاب حلية الجواهر المكنونة للمصنف رحمه الله تبارك وتعالى. وله أيضا أرجوزة في علم الحساب، وله عليها ثلاثة شروح، شرح كبير وشرح وسيط وشرح صغير. وله أيضا شرح لمنظومة معونة الطلاب، وله تأليف أيضا في صغير حول معونة الإخوان على مسألة أولاد الأعيان في الفرائض. أيضا له أيضا لامية في العروض، وله عليها شرح، وله أيضا مجموع من الفتاوى التي سئل عنها تحت عنوان مجموع أمل الإخوان في أجوبة أبي العباس أحمد بن سليمان. إذن هذا تعريف مختصر جدا جدا للمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. بعد هذا ننتقل الآن إلى تقسيم الكتاب. رأيت أن أقسم الكتاب إلى أربعة أقسام تسهيلا على الدارس، خاصة من سيدرس الفرائض لأول مرة، حتى يسهل علينا استحضار خارطة هذا العلم من خلال هذا الكتاب. قبل أن ندرس كل باب على حدة، نريد أن تكون لدينا نظرة عامة حول الكتاب وعن مسائله التي ناقشها، وعن المسائل عموما، المسائل التي تناقش في علم الفرائض. طبعا لن نذكر جميع ما يناقش فيها، وإنما سأكتفي فقط بعرض خارطة لهذا الكتاب الذي هو بين أيدينا الآن. وطبعا هو كتاب يحتوي على يعني جل لأبواب الفرائض، ليس كلها طبعا ولكن يحتوي على جلها. أما الأقسام الأربعة فهي المقدمات، القسم الأول مقدمات، القسم الثاني فقه المواريث، والقسم الثالث عمل المواريث، والقسم الرابع أبواب مخصوصة في المواريث. إذن أربعة أقسام: مقدمات وفقه وعمل وأبواب مخصوصة. مقدمات، فقه، عمل، أبواب مخصوصة. وللتسهيل مرة أخرى، فقد قسمت كل واحد من هذه الأربعة إلى 5 مباحث للتسهيل أيضا. ففي المقدمات 5 مباحث، وفي الفقه 5، وفي العمل 5، وفي الأبواب المخصوصة أيضا 5. فتحصل لنا من المجموع 20 مبحثا، مقسمة إلى 4 أقسام، في كل قسم منها 5 مسائل. أما القسم الأول وهو المقدمات فيحتوي على 5 مسائل. الأولى في المبادئ، المبادئ، ونعني بها مبادئ علم الفرائض، المبادئ العشرة لكل علم. ثم الحقوق المتعلقة بالتركة، ثم أسباب الإرث، ثم شروط الإرث، ثم موانع الإرث. إذن هذه 5 أبواب أو 5 مسائل ذكرت في تحت قسم المقدمات. والمصنف رحمه الله تبارك وتعالى لم يذكر 2 منها، وإنما أضفتهما من الشراح. الأول المبادئ، فالمصنف في منظومته لم يشير إلى مبادئ هذا العلم، وهكذا غالب المنظومات لا تشير إلى مبادئ العلم في بدايتها. المنظومات التي تدرس كلها تقريبا وغالبها، شخصيا لا أعلم منظومة من المنظومات المشهورة التي تدرس في مدارس التعليم العتيق يحرص مؤلفها على ذكر المبادئ العشرة للعلم الذي يؤلف فيه، وإنما يذكرها المؤلفون، عفوا الشراح. إذا المبادئ العشرة لم يذكرها المصنف، الشروط أيضا لم يذكرها المصنف رحمه الله تبارك في الشرح، عفوا في المتن، ولكنه ذكرها في الشرح. جيد، إذا هذه هي المقدمات. القسم الثاني هو فقه المواريث، ونعني بفقه المواريث هي الأحكام الفقهية التي لا يحتاج طالب العلم فيها إلى عمل ولا حساب، وإنما يكفيه أن يحفظ ما يتعلق بها من النصوص، من الآيات أو الأحاديث والنقول، لا غير، لا يحتاج فيها إلى عمل ولا إلى حساب. وفيها أيضا طبعا على حسب ما ذكر المصنف 5 أبواب أيضا. الباب الأول في الوارثين من الرجال والنساء، من يرث ومن لا يرث، عدد الورثة من الرجال وعدد الورثة من النساء، الأقارب الورثة والذين لا يرثون. إذا هذا لا يحتاج إلى حساب، وإنما يحتاج إلى أن تحفظ من يرث ومن لا يرث، وتستعين في ذلك بآيات سورة النساء وبالأحاديث الواردة في ذلك. ثم عدد الفروض وأصحابها، كم عدد الفروض التي فرضها الله تبارك في كتاب العزيز للورثة، ومن هم أصحابها، من هم أصحاب النصف، من هم أصحاب الثلثين، من هم أصحاب الربع، من هم أصحاب السمن، وهكذا. هذا أيضا لا يحتاج إلى حساب، وإنما يحتاج إلى حفظ فقط. ثم ميراث الخنثى المشكل، وهنا سيتكرر لنا بعد هذا خنثى المشكل في الأبواب المخصوصة، ولكن المقصود هنا ليس المقصود في هذا الباب هنا هو كيفية تصحيح مسألته، وإنما المقصود هو ما الذي يستحقه الخنثى المشكل، ما الذي يستحقه، هل نعده ذكرا، هل نعده أنثى، ماذا يستحق، يعني ما الحكم الفقهي فيه. هذا هو المقصود بفقه الخنثى المشكل، وسيأتي بعد ذلك في آخر الكتاب أيضا باب خاص بالخنثى المشكل، يبين فيه المصنف رحمه الله كيفية عمل مسائل فيها خنثى المشكل. إذن لن يشكل علينا تكراره، فالمذكور هنا يتعلق بفقه حالته، ما الحكم الفقهي في حالة الخنثى المشكل. والمذكور بعد هذا، وسنتحدث عنه بعد قليل، المذكور هناك هو كيفية تصحيح مسألة مشتملة على وارث خنثى. ثم الرابع أنواع الحجب وما يتصور منها في كل ذي فرض، ما هي أنواع الحجب؟ وما الذي يتصورنا في كل ذي فرض؟ ما هو الحجب الذي يتصور في الزوج؟ الحجب الذي يتصور في الزوجة؟ الحجب الذي يتصور في الأم، في الأخت، في الأخ لأم، وهكذا. أنواع الحجب هذه أيضا لا تحتاج إلى الحساب، ولكن تحتاج إلى الحفظ، أن تحفظ الورثة وما يستحقه كل واحد منهم، وكم له من حالات، وما هي أنواع الحجب التي يتعرض لها. ثم أخيرا، كيفية ترتيب العصبة في الإرث. إذا اجتمع لنا مجموعة من العصبة، من المقدم؟ هل نقدم الأب، الابن، الأخ، الشقيق، الأخ لأب، العم، وهكذا. إذن فهذه الأمور الخمسة كلها لا علاقة لها بالحساب، وإنما يتمكن منها الطالب بحفظها. وهذه الأبواب هي عمود علم الفرائض، من لم يتقنها لم يتقن ما بعدها. فالعمليات الحسابية التي نجريها بعد هذا، والأبواب المخصوصة التي ندرسها بعد هذا، كلها مرتبطة بهذا الباب. لأنك إذا لم تعرف ما يستحقه كل وارث، ومنع الحجب الذي يتعرض له هذا الوارث، وما هو ترتيب العصب عند اجتماعهم، فقطعا قطعا ستخطئ في استخراج مسألة، حتى وإن كنت متقنا لكيفية العمل. لأن كيفية العمل مبنية على إعطاء كل ذي حق حقه قبل ذلك. إذن هذه هي الأبواب الخمسة في الفقه: الوارثون من الرجال والنساء، عدد الفروض وأصحابها، ميراث الخنثى المشكل، أنواع الحجب وما يتصور منها في كل ذي فرض، ثم كيفية ترتيب العصبة في الإرث بالنسب والولاء. طبعا نحن سنتكلم على ترتيب العصبة بالنسب بالدرجة الأولى، لكن بالنسبة لترتيب العصبة في الولاء قد نشير إليه إشارة طفيفة فقط، لأنه متعلقة بالعتق. ثم القسم الثالث، وهو عمل المواريث، ونعني به هنا كيفية العمل بعد معرفة الفقه. الآن كيف أعمل؟ كيف أستخرج مسألة؟ كيف أصححها؟ كيف أؤصل لها؟ وهكذا. وفيها أيضا خمسة أبواب أو خمس مسائل. الأولى هو كيفية تصحيح المسائل وبيان ما يعول منها وما لا يعول. كيف تؤصل؟ المصنف رحمه الله هنا أطلق التصحيح، وللتسهيل فقط يستحسن إطلاق التصحيح على إزالة الانكسار الذي سنذكره بعد، فنسمي هذا النوع هذا الآن التأصيل. كيف أؤصل للمسألة؟ كيف أؤصل للمسألة؟ وكيف أستخرج من هذا الأصل، أصل المسألة، هذا العدد الذي جعلته أصلا، سهم كل وارث؟ وأعطي لصاحب الربع ربعه، ولصاحب الثلث ثلثه، ولصاحب الثمن ثمنه، وهكذا. كيف أفعل ذلك؟ ثم بيان العول. وأيضا لا بد من الإشارة هنا إلى الرد أيضا، إذا بين ما يعول المصنف لم يشير إليه، لكننا سنذكره عندما نصل إلى هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا هذا الأمر الأول في عمل المواريث، كيفية تصحيح المسائل. ثم صفة إزالة الانكسار من السهام التي وقع فيها. إذا حصل لنا انكسار، إذا وجد سهم في المسألة، ورثه مجموعة من الورثة، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وذلك السهم لا يقبل الانقسام، إذا كان عدد الذين ورثوه خمسة وقيمة السهم أربعة مثلا، فالأربعة لا تقبل القسم على خمسة، كيف نزيل هذا الانكسار؟ هذا أيضا يدخل ضمن عمل المواريث. ثالثا، عمل تصحيح مسائل المناسخات. إذا لم يقتسم الورثة التركة حتى مات أحد الورثة، مات الأول ثم مات بعده ثاني وثالث ورابع، وما زال المال مشتركا بينهم، يعني المال الذي تركه الميت الأول، كيف نصحح مسألة المناسخات أيضا؟ ثم بعد ذلك كيف نقسم التركة؟ الآن انتهينا من التصحيح، من التأصيل والتصحيح، وعرفنا أصله. كيف نقسم المال أو المتروك، كيف ما كان مالا وغيره، كيف نقسمه على الورثة؟ ثم أخيرا، كيفية اختصار المسائل. هذا الباب، كيفية اختصار المسائل، ذكر المصنف رحمه الله، وسنشرحه عندما نصل إليه، لكنه الآن حاليا قليل الفائدة، جدا قليل الفائدة، بسبب تطور طرق الحساب الآن. بسبب تطور طرق الحساب الآن لم نعد نحتاج إلى هذه الطرق التي ذكرها المصنف رحمه الله في اختصار المسائل، لا نحتاج إليها، ولكن قد نشرحها، هي لها علاقة بالحساب، بالرياضيات، بالطرق القديمة، قد نشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولو بشكل طفيف فقط، وإن كان ولو من باب التبرك، نتبرك بقراءتها إن شاء الله تعالى، وإن كنا لن نحتاجها نظرا لتطور طرق الحساب الآن. إذن هذه هي الأبواب التي أدخلناها ضمن عمل المواريث: كيفية تصحيح المسائل، إزالة الانكسار، مناسخات، قسمة التركة المعلومة، ثم اختصار المسائل. أخيرا الباب، القسم الأخير، أبواب مخصوصة. هناك المصنفون في علم الفرائض رحمهم الله تبارك يذكرون أبوابا مخصوصة في علم الفرائض يشيرون إلى كيفية العمل فيها، وهي أو معظمها أبواب فقهية، لها أبواب خاصة في باب الفقه لا تذكر في الفرائض، ولكنهم يذكرون منها ما يتعلق بكيفية التقسيم، كيفية إعطاء كل ذي حق حقه في هذا الباب يذكرون في علم الفرائض. أما فقه هذه الأبواب، ما يجوز منها وما لا يجوز وغير ذلك من الأحكام، فإنه يرجع إليها في أبوابها المخصوصة. من ذلك مثلا مسائل فيها وارث مفقود، هذا ليس له باب في الفقه مخصوص يتكلم فيه عن الفقه، ولكن في الغالب ومسائله قليلة مقارنة مع الأبواب الأخرى، تذكر في باب الفرائض، وقد يذكر بعضها في أبواب أخرى مثل باب الجهاد أو غير ذلك. على كل حال مسائله متفرقة لكنها جمعت في باب الفرائض أو في كتاب الفرائض. ثم عمل تصحيح مسائل الصلح، كيف نصحح مسائل الصلح؟ إذا صلح أحد الورثة الآخرين بحقه أو بجزء من حقه أو بشيء أو على شيء معين من التركة أو بشيء آخر من خارج التركة، كل هذا يعني ندرسه في هذا الباب. ولكن هل هذا الصلح جائز أم غير جائز؟ ما الذي يجوز منه وما الذي يحرم؟ كيف يكون الصلح؟ هذه مسائل لا يتعرض لها بتاتا في كتب الفرائض، وإنما تطلب في باب الصلح في البيوع. ففي البيوع هناك باب خاص اسمه باب الصلح، قد ذكره رحمه الله الشيخ خالد رحمه الله في كتابه باب الصلح. إذا أردت معرفة الصلح الجائز وغير الجائز وشروطه وما الذي يجوز بين الورثة من الصلح وما الذي لا يجوز، فارجع إليه في بابه في البيوع. لكن إذا تيقنت من أن ما قام به الورثة من التصالح جائز شرعا، وبقي لك أن تعرف فقط كيفية إجراء العملية لاستخراج حقوقهم بناء على هذا الصلح، فهنا ترجع إلى الفرائض لمعرفة ذلك. فالمقصود هنا في الفرائض هو العمل فقط والحساب، أما الفقه فيطلب في بابه في البيوع. ثم ثالثا عمل تصحيح مسائل الإقرار والتنازع في الاستهلال. التنازع في الاستهلال المصنف عقد له بابا بعد الإقرار، ولكنه جزء من الإقرار، ولذلك جمعتهما في مسألة واحدة: عمل تصحيح مسائل الإقرار والتنازع في الاستهلال. هذه أيضا أو هذا الباب أيضا له باب خاص في الغالب يذكر في الاستلحاق، الاستلحاق وما يتعلق به. هناك ذكر المصنف مثلا في الشيخ لي رحمه الله ذكر في باب الاستلحاق كل ما يتعلق بهذا النوع من الحاق الشخص شخصا آخر بنسبه أو إقرار أحد الورثة به. أما الإقرار بالدين فيذكر في البيوع أيضا في أبواب البيوع. لكن كيفية تصحيح مسائل هذا الإقرار تذكر في باب الفرائض. فالذي يتعلق بالإقرار من مسائل الحساب وكيفية استخراج حقوق الورثة بناء على إقرارهم يؤخذ من الفرائض. وأما صحة الإقرار أو عدم صحته وما يترتب عليه، هل يثبت به النسب أم لا يثبت، هل يثبت به الإرث أم لا يثبت، كل هذا لا بد أن يطلب من باب آخر وليس في باب الفرائض. فباب الفرائض لا يذكر فيه المصنفون هذه المسائل، ولكنها تطلب من باب آخر في الفقه. ثم عمل تصحيح مسائل الخنثى المشكل، وهذا الذي تحدثنا عنه قبل قليل. هنا المصنف رحمه الله سيتحدث على كيفية تصحيح مسائل فيها وارث خنثى. قبل هذا في باب الفقه وفي المسائل الفقهية ناقش المصنف رحمه الله ما يستحقه خصوصا المشكل من الميراث، ما الذي يستحقه. الآن سيتحدث على كيف نصحح مسألة فيها هذا الوارث، هذا النوع من الورثة. ثم أخيرا عمل تصحيح مسائل الوصايا، أيضا مسائل الوصايا لها باب خاص في الفقه، باب الوصية والوصايا لها باب خاص بها، باب واسع جدا وكثير التفاصيل والتفاريع. الذي يذكره المصنفون في الفرائض هو كيفية تصحيح المسائل فقط، كيف نستخرج الوصية ونعطي لكل ذي حق حقه منها. أما صحة الوصية وعدم صحتها وما يتعلق من أحكام الرجوع وعدم الرجوع وضيق الثلث وما الذي يقدم منها عند ضيقها وما الذي لا يقدم، كل هذه ينبغي الرجوع إليها في باب الوصية، في باب الوصايا أو في كتاب الوصايا في الفقه، لن تجد هذه التفاصيل في الفرائض. إذن هذا القسم الأخير هو مجموعة من الأبواب تذكر في الفقه في أبواب خاصة بها، لكن لها جانب حسابي يذكره أصحاب الفرائض في علم الفرائض رحمهم الله تبارك وتعالى. قبل أن أنهي إذن هذه الحصة، أو أعتقد أن ما يتعلق بالمبادئ العشرة سنرجئها إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الحصة المقبلة، أو ربما أدرجها في تسجيل خاص بها ألخصها في 5 دقائق أو 10 دقائق غدا إن شاء الله أو بعد غد. لكن قبل أن أختم هذا التسجيل وأذكر بأهم ما تعرفنا عليه فيما يتعلق بالتعريف بالكتاب، أولا عنوان الكتاب كما ذكرت في البداية هو حلية الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة، وقد قسمته إلى 4 أقسام: المقدمات وفقه المواريث وعمل المواريث وأبواب مخصوصة. في المقدمات 5 مسائل: المبادئ العشرة لهذا العلم، الحقوق المتعلقة بالتركة، الأسباب، الشروط، الموانع. في فقه المواريث هناك: الوارثون من رجال النساء، من يرث ومن لا يرث، أصحاب الفروض أو عدد الفروض وأصحابها، ثم ميراث خمس المشكل، أنواع الحجب وما يتصور منها في كل ذي فرض، ثم كيفية ترتيب العصابة في الإرث بالنسب أو الولاء. ثم أما عمل المواريث ففيه كيفية تصحيح المسائل فيها، كيفية عفوا تصحيح المسائل وبيان ما يعول وما لا يعول، صفة إزالة الانكسار من السهام التي وقع فيها، عمل تصحيح مسائل المناسخات، ثم كيفية قسمة التركة المعلومة، وأخيرا كيفية اختصار المسائل. النوع الثاني، القسم الرابع، أبواب مخصوصة في علم المواريث. أولها كيفية تصحيح مسائل فيها وارث مفقود، ثم مسائل الصلح، ثم مسائل الإقرار والتنازع في الاستهلال. قبل بالنسبة للتنازع في الاستهلال، المقصود به هو إذا ولد مولود ومات، والاستهلال ومات واختلف الورثة، فقال بعضهم ولد حيا ثم مات، وقال آخر لا بل ولد ميتا، هذا هو المقصود بالتنازع في الاستهلال، وهو كما قلت يندرج ضمن الإقرار. ثم عمل تصحيح مسائل الخنثى المشكل، ثم عمل تصحيح مسائل الوصايا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.